تفسير الآية 10 من سورة هود يقول تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. أي وإذا رحمنا هذا الإنسان السابق ذكره برحمتنا التي وسعت كل شيء وأعطيناه نعمة واسعة وخيرا ما كثيرا وفيرا بعد ضرر وشر كان قد مس أي أصاب في صحته أو ماله أو عمله أو أحبابه أو ما شابه هذا، يقول في هذه الحالة مؤكدا متبجحا بكل تكبر وغرور: زال كل المسيئات والمصيبات والمضرات عني التي تسوءني ولن تعود إلي. إنه يقول ذلك على سبيل الغرور والتكبر وعدم الاعتراف بنعم الله تعالى التي لا تحصى عليه، وبدل أن يشكر يقول أن هذا الذي أعطيته أن هذا الذي أعطيته وأذهب عني هو حق لي أستحقه وقد جاءني بسبب جهدي وعلمي وفكري وتخطيطي، فهو لا يعتبره من فضل الله الرزاق الوهاب وتيسيره لأسبابه وتوفيقه لها وعونه عليها. وهذا هو حال مثل هذا المسيء البعيد عن خالق الخلق ومدبر أمورهم ومعينهم وموفقهم بما يسعدهم، وهذا هو حال المغتر الفخور المتعالي بما عنده، والذي على كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه أن يتجنبه تماما من شدة جهله وتكبره وغروره وجرأته على ربه وقوله عليه بغير علم وتعطيله لعقله بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: إنه لفرح فخور، إنه لفرح فخور، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره وذم شديد له، حيث بسبب ذلك اتصف بصفة غاية في السوء وهي إنه فرح فخور على الناس بما أنعم الله عليه، بدلا أن يشكر بحسن استخدام نعمه في كل خير له ولهم. والإنسان الفرح الفخور هو الذي كثيرا يفرح فرحا سيئا، وهو السرور الذي يؤدي إلى التفاخر والتباهي والتكبر والتعالي على الناس بما يمتلكه من قوى صحية وعقلية ومالية وغيرها، وإذلالهم والاستهزاء بهم وعدم الاعتراف بحقوقهم بل وبإنسانيتهم والاعتداء عليهم وسرقة جهودهم وثرواتهم وظلمهم وإيذائهم بالقول والفعل وما شابه هذا من شرور ومفاسد وأضرار.